بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال العاشر يقول: امرأة متزوجة وزوجها يضربها ولا ينفق عليها ولا على أولادها، فما نصيحتكم لهذا الزوج؟ وهل يجوز لهذه المرأة أن تعطى من مال الصدقة؟ أولا هذا لا يجوز، وهو حرام على الزوج هذا الضرب، وكما يحرم عليه التقتير في النفقة، إذا كان هناك ما يوجب الضرب من تقصيره في حقه فليكون الضرب غير مبرح، والنفقة واجبة عليه إلا إذا ترفعت عليه ونشزت ولم توفه لم تعطه حقوقه، ذلك المبيت والفراش وما يتبع ذلك. ولها إن استطاعت أن تأخذ من ماله حيث لا يدري وتنفق على نفسها وعلى أولادها، لحديث هند بنت عتبة زوج أبي سفيان رضي الله عنهما، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفينا إلا إذا أخذت من ماله وهو لا يدري. قال: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإذا قدرت على أن تنفق على نفسها وأولادها وفق ما قدمناه من هذا الوجه، يعني الأخذ من ماله من حيث لا يدري، إذا قدرت فلا يحل لها أن لا تحل عليها الصدقة. نعم. أما إذا لم تقدر، بأنه شحيح جدا وممسك ويرصد ويقفل على خزينة النقود، فلمن عرف حاجتها أن يتصدق عليها وعلى أولادها، وتنصح بأن ترفع الأمر أولا إلى أبيها وأوليائها رجالها، أبيها، إخوانها، أعمامها، أخوالها، فإنهم هم الذين يستطيعون مواجهته والشدة عليه. وإن لم تستطع أو كانت لا ولي لها أو أولياؤها مجاملون معه، فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم حتى يلزمه بحقوقها الواجبة عليه. نعم.